يقول هذا السائل: إذا اعتكف المسلم في مسجد غير جامع، فهل إذا خرج إلى الجمعة يلزمه أن يصلي في أقرب جامع أم هو مخير؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل للمعتكف أن لا يعتكف إلا في مسجد جامع لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، ولكن إذا اعتكف في مسجد غير جامع إما لقربه من بيته أو لسبب آخر إنه لا حرج عليه أن يخرج إلى الجمعة متقدما، لكنه إذا صلى رجع إلى مسجده الذي كان يعتكف فيه، ولا يلزمه أن يختار أقرب الجوامع إليه، بل يختار ما هو أفضل وهو الأكثر جمعا. فإذا ذهب إلى مسجد بعيد لأنه أكثر جمعا وأنفع موعظة